السلام عليكم. قصتنا اليوم عن شاب اسمه أسامة النجمي من أهل مكة، وتحديدا في منطقة شرائع المجاهدين اللي في مكة. شاب مؤدب جدا، خلوق، متفوق بالدراسة، لدرجة أن الولد من حفظة القرآن الكريم، وكان يحضر في أحد مدارس تحفيظ القرآن الكريم اللي موجودة في حيهم، اللي هو حي الشرائع اللي في مكة، وكافئوه في رحلة إلى الطائف لمدة 4 أيام. الكلام هذا في عام 2012، سنة 1433 الهجري. وفعلا الولد راح إلى الطائف وانبسط فيها 4 أيام ورجع لبيتهم. لكن الولد هذا أسامة النجمي تعرض قبل 3 سنوات من الحادثة هذه، يعني في عام تقريب 2009-2008، إلى حادثة أحزنته، اللي هي وفاة والده الله يرحمه، وفاة طبيعية. لكن مشت الأمور وعايش مع أمه وأخوانه، عنده أخو أكبر منه وأخوان أصغر منه، والولد متفوق ورب العالمين ساتر عليه. بعد عودته من الرحلة اللي كانت في الطائف، اليوم الثاني حضر إلى بيته أحد أصدقائه، وهذا صديقه وجاره من 10 سنوات تقريبا، ينقال محمد العسيري، والاسم هذا مذكور في جميع الصحف السعودية أيامها، حتى في الصحف الرسمية اللي تكلمت عن هالقضية، أن الشخص هذا اللي ينقال محمد العسيري، وطبعا لقب بجاني عسير، حضر إلى بيت أسامة النجمي وطلب منه أن يرافقه في رحلة. قال له أبيك تروح معاي، أنت سوق ونرجع. أسامة متعود إذا بيطلع من البيت يستأذن من والدته، وفعلا راح لأمه وقال لها يا يمه أنا بروح مع صديقي اللي هو جاني عسير، نبروح في نزهة التسوق، وإن شاء الله ما إحنا متأخرين. وهو طالع ركب السيارة مع الولد، شاف أخوه، قال حق أسامة وين رايح؟ قال بروح مع صديقي هذا، نروح السوق إن شاء الله وراجعين. قال ما في مشكلة. وطلب أخو أسامة من الشخص إنه لا يتأخر يرجع أسامة معه. قال له حاضر، ويعرفه كذلك، يعرف أن هذا صديق أسامة من زمان، صحيح أنه أكبر منه بالعمر لكن صديقه وجارهم. وفعلا راحوا. صار الليل، تأخر الولد ما رجع البيت. اليوم الثاني، يعني إلى الآن الوضع طبيعي، شاب في العمر 17 سنة ومتأخر عن البيت، لابد أنه يكون سهرة مع ربعة مثلا، رايح لأحد من أقاربه، لكن انشغلت بالهم عليه اللي هي أفراد أسرته، قعدوا يبحثون وين أسامة وين كذا. المهم راح أخوه حق الولد اللي هو جارهم، لقاه في بيتهم، قال يا فلان أخوي مو راح معاك أنت اليوم السوق وكذا؟ قال إيه صحيح راح معاي وخلصنا من السوق ورجعت البيت. قال ما جانا البيت. قال لا أنا أبد، أنا تركته عند البيت ومشيت. المهم قعدوا يدورون اليوم الثاني اليوم الثالث، قالوا الموضوع في إنه الموضوع أصبح شيء يخوف. الولد وين راح؟ ما هو عادته إنه يختفي لمدة يوم، الحين مر عليه أكثر من 48 ساعة. فقاموا بلغوا رجال الأمن، راحت أم أسامة بنفسها إلى رجال الأمن وقالت لهم إن ولدي مختفي، وآخر شخص كان معاه اللي هو محمد العسيري جارهم. رجال الأمن على طول استدعوا محمد العسيري ووالده، يا ابن الحلال انت وين رحت؟ وين وديت أسامة؟ قال احنا رحنا وفعلا رحنا محل جوالات ورحنا كذا ورحنا كذا ورجعت بيتهم، بس ما لي اي علاقة باختفائي، يمكن راح عند احد من ربعه، يمكن راح عند احد من جماعته، انا ما ادري ان انا رجعته ورحت بيتي. بعد كم يوم والدة أسامة النجمي أبلغت رجال الأمن أن في رسالة وردتها من أحد الهواتف من أصدقاء أسامة، أن الظاهر يعني تبلغها الرسالة أن أسامة معانا، ولا أسامة يمكن خذ تليفون صديقة وأرسل منها هالرسالة هذه. استدعوا صاحب الهاتف اللي أرسل الرسالة، طلع شخص من منطقة الهنداوية. الهنداوية كذلك هذه منطقة قريبة حوالين مكة. قالوا له تعال، وين أسامة؟ قال أنا ما أدري. وشنو هالرسالة هذه؟ قال أنا ما لي علاقة وكذا، وأسامة أرسلها وبعدين مشى. كان مار كلامه كان متضارب، اشتبه في الموضوع. بعدها بيومين ثلاثة واحد من أصدقاء أسامة وراح كلم أبوه. الولد منهار وصاير في حالة نفسية. طبعا هذا الشخص كذلك ساكن في منطقة الهنداوية، لكنه غير المتهم الثاني وغير المتهم الأول اللي هو الجار العسيري. شنو قصة الولد هذا؟ قال حق أبوه، يا يبا أنا صار لي الحين أكثر من 3 أيام ما ذقت طعم النوم. قال ليش؟ عسى ما شر، شو مسوي؟ قال يا يبا أنا بصراحة بعترف لك وأنا خايف، والله يخليك يا يبا انقذني. قال تكلم، شو مسوي؟ قال رحت مع فلان، هذا من منطقة الهنداوية جارهم، ورحنا مع واحد ينقال محمد العسيري، هذا ساكن في حي الشرائع. ومحمد العسيري كان ماخذ معاه شاب ينقال له أسامة النجمي. خذانا معاه ورحنا إلى أحد المناطق البرية. هذه المنطقة كانت بين قرية جعرانة ووادي مغمس. هذول كذلك تبع اللي هي المدينة، مدينة مكة شرفها الله. قالوا بعدين ايش سويتوا؟ قال محمد العسيري كانت له نية أنه يعتدي على الولد، فكان يحاول فيه وكان بإيده سكين، يعني كنوع من التهديد. ولما الولد رفض والولد يعني ما رضى على نفسه وقاوم العسيري، قام وسدد له أكثر من طعنة في صدره إلى أن تأكد أنه مات. يقول إحنا صراحة انصدمنا وما كنا متوقعين أنه يقتل الولد. قالوا زين بعدين؟ قال فعل فيه الفاحشة وهو ميت. أقسم بالله أنا لو أسمع واحد يقول لي لا تقول مثل هالقصص هذه لخنق بيدي. هذه لو أنصح فيها الحين أي ولد عمره 17-16 سنة والله يمكن ما يصدقني، ما يصدقني، يقول لا لا مستحيل، صديقي ومن زمان معاي وكذا، هالمراهقين هذول مستحيل يسوي لي كذا، وهذا صديقي مثل أخوي وأعز. شلون نحذرهم؟ شلون نفهم هالجيل هذا أن النفس البشرية مرات تتحول إلى وحش إذا ما كانت تخاف من رب العالمين، وإذا كانت مو خايفة من القانون؟ مو لازم نذكر له مثل هالنوعية من القصص؟ وبعدين هذه القصة متداولة على مدى أشهر طويلة في الصحف السعودية، لكن أنا بجمع لكم إياها من عام 2012 إلى هذه اللحظة. ما لكم بالطويلة. الأبو، أبو الولد هذا الجاني اللي من الهنداوية، انصدم. إيش قاعد تقول أنت؟ قال والله يا يبا هذا اللي حصل. وخذ ولده على طول وطار فيه إلى رجال الأمن، إلى المركز. قال لهم يا جماعة أنا أبر ذمتي وبسلم لكم ولدي بنفسي. الولد يقول لي أن في جريمة ارتكبها هو مع أصدقاء الاثنين. الأبو كان صريح، وهذا أفضل تصرف اللي قام فيه الأب هذا. خلاص لا سمح الله إذا طاح الفاس بالرأس ولدك ارتكب جريمة، خلاص خلي القانون ياخذ مجراه، لا تهور ولا تزيد عليك البلاوي والقضايا، ولا أنك تورط أنت كذلك وتنحبس مع ولدك وتضيع أسرتك يصير مالهم مالي لا من ولد ولا من الأب. الله يبعد عيالكم هالجرائم وهالمصايب، وسمعوهم هالقصة هذه علشان يتعظ. إذا مستحي تقول حق ولدك يبا في ناس ترى يسوون كذا، يبا ترى في قصص صارت كذا كذا، يبا يعني الحين أسامة النجمي هذا الولد الله يرحمه في قمة الأخلاق، حافظ القرآن، متفوق بالدراسة، الولد لا يطلع ولا يروح ولا يجي، ويستأذن من أمه ويستأذن من أخوانه. رغم ذلك في ذئاب بشرية وناس ما تخاف الله، لابد أن يجعلون منه ضحية، الحذر واجب. ما كان بالطويلة رجال الأمن على طول تصرفت. منو اللي كان معاك يا ولد؟ قال معاي واحد من جيراننا كذلك ساكن في منطقة الهنداوية، والمتهم الرئيسي اللي هو اللي جابنا واللي هو كان ماخذ أسامة النجمي ينقال محمد العسيري. ألقوا القبض على الجاني الأول اللي هو جاني عسير، والجانيين الاثنين اللي هم من الهنداوية، وبدأ التحقيق في الموضوع وين الجثة وين كذا وين كذا. لكن حصلت شغلة غريبة، اللي اعترف في البداية تراجع عن أقواله، والشريك الثاني اللي هو جاره في الهنداوية كذلك أنكر، والمصيبة المتهم الرئيسي كذلك أنكر، ولا اعثروا على الجثة ولا أرشدوا رجال الأمن عن الجثة وقالوا الكلام غير صحيح. أنا فعلا اللي هو العسير يقول أنا فعلا كان معاي أسامة، لكن أنا تركته عند بيتهم يعني ومشيت، وبعدين أسامة صديقي وجاري من زمان، مستحيل أنا ارتكب فيه الكلام هذا، واللي قال لكم هذا كذاب. والمصيبة أن اللي قال لهم الكلام في البداية هذا اللي اعترف اللي راح عند أبوه ونهار تراجع عن أقواله، شو اللي حصل ما حد يدري. لكن في شبهة، في ولد مفقود، وفي اعتراف مبدئي حتى لو كان أنكر بعدين، وفي شبهة. تم احتجازهم في أحد المؤسسات الإصلاحية للأحداث لمدة 7 أشهر ولا اعترفوا، حاولوا مني منك أبدا ولا تكلموا ولا انطقوا، وأصروا على إنكارهم للقصة بالكامل. هل الولد هذا العسير الأولي المتهم الأولي يعني كلم الاثنين شركاء مثلا وقالهم غيروا أقوالكم، ولا في أحد نصحهم بتغيير أقوال؟ وانتم عارفين المحامين دائما يطلبون من المتهم انه ما يعترف حتى لو الأدلة كلها ضدك، لا تعترف. هذه ترى قاعدة عند أغلب المحامين، أغلبهم مو كلهم. مالكم بالطويلة، بعد 7 أشهر من احتجازهم في المؤسسات الإصلاحية وما عليهم دليل ومو راضين يعترفون وأنكروا، والولد لم يظهر إلى الآن ولا في جثة، أطلقوا سراحهم. شو يسوون بعد؟ سبحان الله، الأم نفسها أم أسامة متأكدة 100% أن العسيري هذا هو المتهم الرئيسي في اختفاء ولدها. قالت هذا أكيد سوى شيء بولدي، واللي معاه الاثنين اللي من الهنداوية شركاء معاه. حتى أن يوم الأيام داود الشريان الإعلامي المتميز والمعروف استضاف والدة أسامة النجمي، هذا الكلام بعد يعني الإفراج عنهم تقريب 7 أشهر، يعني الكلام هذا في 2013 تقريبا قبل نهاية 2014. استضافهم في البرنامج يتكلم عن قصة اختفاء أسامة النجمي. أمه موجودة أم أسامة وإلى الآن ما اعثروا لا على جثة ولا على اعترافات المتهمين ولا على أي دليل ثاني. وكذلك استدعى أحد أولياء المتهمين، كان واحد من المتهمين اللي في الهنداوية كانوا في البرنامج، وخذوا اتصال مع والد العسيري المتهم الأول. المهم قاعد يقولون حق العسيري إن إذا ولدك يعني أنكر ويبي يعترف خلى بس يرشدنا وين الولد، حي ولا ميت. الرجال يقول لهم، طبعا هذا والد العسيري بالتليفون، يقول لهم حرام عليكم تتهمون ولدي وبعدين ما في دليل عليه، وتم الافراج عنا من قبل المؤسسه الاصلاحيه لان ما في دليل ولا اعترف الولد، انتم ليش تبي تورطونا يعني من هالموضوع هذا. فكان بينه وبين والد المتهم الهنداوي اللي كان في الاستديو يعني كلام، مشاده كلاميه. قام هذا والد العسير وعصب وبدا يسب ويشتم في والد المتهم الثاني اللي كان في الاستديو. قامت عليه منه والدة أسامة النجمي. هذه كانت، والله أنا ليش تأثرت بالقصة، تأثرت من والدة النجمي. والدة النجمي كانت على ثقة بأن العسيري هذا هو المتهم الرئيسي في اختفاء ولدها، حتى أنها قالت حق والد العسيري اللي كان معاهم في الاتصال، قالت له حسبي الله عليك وعلى ولدك اللي خذ ولدي واللي أخفاه أو قتله أو سوى كذا أو كذا. هذاك العسيري هم معصب قام وشتمها وسبها عن طريق الاتصال، اقطعوا الاتصال بينهم. هذا الكلام كان متى؟ أثناء عملية البحث، مر تقريبا 8 أشهر 9 أشهر على اختفاء الولد، إلى الآن ما حد يعرف مصيره الحقيقي وين راح. مالكم بالطويلة، بدت المحاكمة، أول جلسة ثاني جلسة بالاستئناف تم توجيه تهمة شبهة ارتكاب جريمة قتل للمتهمين الثلاثة اللي هو الجاني العسيري والجانيين اللي هو من الهنداوية. واستقرت المحكمة أن في أدلة قوية تشير إلى أن هذول الأشخاص الثلاثة متهمين بارتكاب جريمة إخفاء وقتل أسامة، إلا أنهم تراجعوا عن الأقوال ومن هالكلام هذا، وأن في شخص اعترف في البداية وأنكر. والموضوع اللي أصعب من هذا أن كانوا اللي من الهنداوية وكذلك العسيري في البداية كانوا متفقين أن في جريمة ارتكبوها بين قرية جعرانة ووادي مغمس، لكن بعدين تراجعوا عن أقوالهم. فكانت هذه في أدلة قوية. مالكم بالطويلة، المحكمة يعني استقرت إلى حكم يعني أضعف الإيمان، احكموا عليهم بالسجن لمدة 12 سنة. طبعا أهل النجم ما كانوا موافقين على هالحكم هذا، ويحسون أن ولدهم يعني مقتول، يعني لازم يأخذون حقهم من القتلة القصاص، ما يبون أقل من هالكلام هذا. وسبحان الله مر سنتين على اختفاء أسامة وعلى موضوع الحكم هذا الـ12 سنة، ولا تجي سيول على أطراف مكة على المدن اللي حواليها، ويسحب السيل جثة كانت ملقاه بين قرية جعرانة وكذلك وادي مغمس. طبعا وادي مغمس مو من السهولة انك تبحث فيه، اذا شخص مدفون فيه هذا يحتاج يعني اشهر علشان تعرف وين مكانه. واصبحت الجثة ظاهرة ممكن احد يشوفها، انتبه عليها احد رعاة الاغنام اللي بلغ رجال الامن واللي حضروا ورفعوا الجثة وعملوا لها فحص الدي ان اي، واستقروا ان هذه الجثة فعلا تعود للشاب أسامة النجمي رغم أنها كانت متحللة. هني تم استئناف القضية من جديد وفتح القضية لأن في دليل قوي جدا يسمح لنا إعادة المحاكمة. قاموا يحققون مع المتهمين من جديد واعترفوا المتهمين اللي هم الهنداوية الاثنين بالواقع بالكامل، إلا أن العسيري أصر على الإنكار وقالوا فعلا سوى كذا سوى كذا وسوى كذا وإحنا شهود عليه. المهم المحكمة الحين فيها الحالة هذه، وهذه من أغرب الأحكام اللي نادرا ما تحصل، يعني أن يكون متهم عليه أدلة قوية لكنها ما ترتقي إلى مستوى اليقين لأن الشخص ينكر رغم إثبات جميع الأدلة ضده ورغم مواجهته بجميع التفاصيل، إلا أن الولد متمسك بإنكاره. بدت المحاكمة والمطالبات وكذا، واستقرت محكمة الاستئناف على تشريع حكم القسامة. شنو حكم القسامة؟ طبعا من الأحكام اللي نادرا ما يتم استخدامها، ومعناتها أن يقوم أهالي الضحية أو ورثة الضحية بالقسم 50 مرة أن الشخص فلان الفلاني هو من قام بقتل ولدهم فلان الفلاني. شلون؟ أنا بفهمكم. القسامة ما تتم إلا إذا في لوث في القضية. اللوث بمعناته أنه في أدلة قوية جدا على شخص يعتقدون أنه هو اللي قتل ولدهم، لكن هالشخص هذا ينكر. وعلشان حفظ دماء المسلمين والبشر أن ما تروح هدر بمجرد أن الشخص هذا مثلا ينكر التهمة وأنه يطلع براءة، لا، في شيء اسمه حكم القسامة، أنهم يقسمون 50 مرة أنه هو اللي قتل ولدهم. عندهم يقين كبير جدا جدا لدرجة أنهم يقسمون وفقا للدلائل اللي كانت موجودة. شنو الدلائل؟ أن المرافقين اللي كانوا معاه معترفين إلا هو أنكر. الشيء الثاني اعثروا على الجثة. الشيء الثالث أنه هو في البداية مثل الجريمة، مثلها في نفس الموقع اللي اعترف فيه المتهمين المشاركين معه، وهذا أكبر دليل على أنهم وأنهم على علم بموقع الجريمة، لأن المتهم الرئيسي هذا جار أسامة ساكن في شرائع المجاهدين اللي في مكة، هذه أحد المناطق. أما المرافقين اللي معاه اللي اعترفوا ضده هذول شركاء لكن ساكنين كذلك في منطقة ينقال لها الهنداوية، مستحيل أنهم يتوافقون على موقع الجريمة اللي مثل ما قلنا لكم بين قرية الجعرانة ووادي مغمس. لذلك أيدت المحكمة الاستئناف موضوع القسامة، وأقسموا أهل الولد اللي هو أسامة النجمي أن محمد العسيري ورفاقه هم من قاموا بقتل أسامة النجمي 50 مرة، وهني استحق الحكم اللي صدر عليه بعدين بالقصاص، لكن تم تأجيل هذا الحكم إلى أن يبلغ شقيق أسامة اللي أصغر منه يبلغ اللي هو سن الرشد، يعني بعد 2 سنين. الحكم هذا كان في عام 2018 شهر 7. شهر 7 الماضي مر على الحكم 2 سنين، تقريبا الأشهر هذه اللي احنا فيها او القادم ممكن ان يتم إعادة فتح القضية لتنفيذ حكم القصاص، الا اذا كان في تنازل من احد الاطراف عن الموضوع. القضية ما هي قضية أسامة فقط، هي قضية كل شاب. يجب أن تحذر، يجب أنك تخاف على نفسك. الصديق مو كل اللي رافقك تعتبره صديق، مو كل جار لك تعتبره صديق، مو كل زميل معاك في المدرسة تعتبره صديق. أنا ما أقول لك أفقد الثقة بالناس، لا، لكن وازن الأمور. أي شخص فيها العمر هذا 18 و17 وانت نازل، لا تركب ويا سيارة أبدا. عندك أبوك، أخوانك، أحد من أهلك، من جماعتك، ما في مشكلة، لا تركب مع الغريب حتى لو كان هذا نسيبك، جارك ولا زميلك في المدرسة، لأن العمر هذا عمر، يعني للأسف عمر الشطانة. الحين للأسف في ناس يوصل عمارها 30 وتلقاه مصاحي، فما بالك بواحد عمره 17 ولا 18. طبعا مو الكل، لكن في كثير للأسف في الوقت هذا وزمن السوشيال ميديا والناس المتهورة والبلاوي اللي يشوفونها، يعني ما تلومهم، لكن خلك حذر. والنصيحة الأهم هو للجاني أو من على شاكلته أو من أي شخص يفكر أنه في يوم من الأيام أنه يرتكب جريمة مثل هذه، لا تعتقد أن مثل هالجريمة هذه راح تمر مرور الكرام، لا أبدا. أنا أقول لك إياها وخذها من أخوك، مثل هالقضايا حصلت في الكويت وفي جميع دول الخليج، وحصلت في الدول العربية، وحصلت حتى في، دائما نهاية الجاني القصاص، الموت. يا أما تموت على إيد أهل الضحية أو على إيد القانون أو على إيد واحد رب العالمين يسلط عليك مثل ما تسلط على عيال الناس. احذر، لا تدمر أسرتك بتهور منك، لا تدمر سمعتك وسمعة جماعتك، لا. الله يحفظكم ويحفظ أبنائكم من هالجرائم. لو كل واحد مسك عياله ومسك أفراد أسرته كان ما طلع الجاني ولا طلع المجني عليه، لكن هذا شيء مكتوب عند رب العالمين يجب أن نتعظ منه. مو شرط أنك تكون ضحية ولا يكون أحد قريب منك ضحية علشان تتعلم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.